السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه. بلال سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثنا يحيى بن يحيى، وهذا في عمرة الحديبية السنة الثالثة من الهجرة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين فصدهم المشركون وجرى عقد الصلح، وكان مبين الصلح أن يعودوا هذا العام ولا يعتمروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق رأسه وتحلل، وفعل الصحابة ذلك، وكانت البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني كل واحد عليه أن ينحر، يعني يهرق دما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فكانت البقرة عن سبعة إذا تم لها سنتان كالأضحية، وإذا تم لها كذلك والإبل والبعير عن سبعة إذا تم لها خمس سنين. وأما في الغنائم فإنه عدل الإبل عن عشرة، الإبل عن عشرة هذا في الغنائم، وأما في الأضحية وفي الهدي جعل البقرة عن سبعة والإبل يعني البير عن سبعة. نعم، أحسن الله عليكم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا. وذلك أنهم محصرون، والمحصر هو الممنوع، الممنوع عن وصول مكة وقد أحرم، فإن المسلم إذا أحرم بحج وعمرة فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يتمم مناسك العمرة ثم يتحلل، وإذا كان حج يتمم مناسك الحج ثم يتحلل. الأمر الثاني أن لا يستطيع إتمام حجه أو عمرته بأن كان ممنوعا، فله حالتان: الحالة الأولى أن أكون قد اشترط في ابتداء إحرامه ويقول حبسني حابس في محل حيث حبستني، فهذا إذا حبسه حابس ممنوع يتحلل ولا شيء عليه، إذا كان خائف كالمريض إذا كان خائفا وكما منع من الوصول إلى البيت. والأمر الثالث أن لا يكون قد اشترط، وإذا كان لم يشترط فلا يتحلل حتى يشتري هدي ثم يذبحه، إن كان معه هدي ذبحه ثم حلق رأسه ثم تحلل، قول الرسول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن كان معه هدي ذبحه ثم حلق، وإن لم يكن هدي اشترى شاة فذبحها أو سبع دينار أو سبع بقرة، فإن لم يجد قال العلماء فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد، فإن لم يجد قال جمع من الفقهاء يصوم عشرة أيام، عشرة أيام وهو محرم ثم يتحلل، يكون عشرة أيام قياسا على هدي التمتع، كما أن المتمتع إذا لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع عشرة، فكذلك المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يتحلل. نعم، السلام عليكم. وحدثني فالنبي صلى الله عليه وسلم صدهم الشيخ ومنعوه فعل ذبح هدية ثم تحللوا. النبي أمرهم أن يتحللوا، أمر الصحابة أن يتحللوا، ولكنهم لم يبادروا رضوان الله عليهم، يعني لأنهم متشوقون إلى الوصول إلى البيت وجاءوا مهلين ولهم مدة طويلة ما طافوا وهم يعني متشوقون، فلم يبادروا رغبة لعل يرجون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهم فيطوفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فلم يفعلوا، دخل على أم سلمة مغضبا فقالت: ما لك يا رسول الله مغضب؟ قال: ما لي آمر الناس بشامل ثم لم يمتثلوا؟ قالت: يا رسول تريد أن أفعل؟ قالت: لا لا لا لا تأمر أحدا، افعل بدأ بالمسك أولا، اذهب أنت واذبح وحلق ثم تحل. فكان رأي أم سلمة رأي موفقا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهذه فذبحه ثم حلق رأسه ثم تحلل، فبادر الناس حتى كان يقتل بعضهم بعضا، يعني يذبحون ثم يحلقون، لأنه عرفوا أن الأمر انتهى، ما في حيلة. في الأول يرجون، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لكن ما فعل، يرجون. فلما رأوا أنه بدأ بنفسه وذبح وحلق علموا أن الأمر إنما انتهى الأمر. فكان رأي أم سلمة رأي موفقا، هذا يدل على أن رأي النساء أيضا يكون رأي سديد مسدد. أم سلمة قالت: يا رسول الله لا تأمر أحد، ابدأ بنفسك، اذبح وحلق ويقتدى الناس بك. ففعل عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس. وهذا يدل على أن المحصر الممنوع من الوصول إلى مكة وهو محرم إذا لم يشترط فإنه يذبح يذبح الهدي ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، وقبل ذلك ليس له أن يتحلل. قال العلماء: سواء منع من الوصول إلى مكة أو منع من الطواف أو منع من الوقوف بعرفة، أي واحد منها فإنه يتحلل، يذبح هدية ويتحلل ويحلق رأسه ويتحلل. نعم. ولا يأتي بشيء ببدلها. نعم. ولا يأتي ببدلها. ببدل إيش؟ ببدل ما أحصر عليه. لا، العمرة هذه اعتبرت تامة، وعمرة القضية في السنة السابعة قال العلماء من المقاضاة والمصالحة، وليس المرض أنها قضاء لتلك العمرة فإنها عمرة تامة. نعم. صلى الله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر رضي الله عنه الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. عدد كبير الصحابة، يعني عدد كبير. نعم. أحسن الله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. نعم. إذا تم لها سنتان، البقرة والبعيرة تم لها 5 سنين، والضأن عن واحد إذا تم له 6 أشهر، والمعز عن واحد إذا تم له سنة. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها بقرة يوم النحر. نعم. عن نساء ذبح البقرة عن نساء عليه الصلاة والسلام، وحنا وقد حججنا معه ولم يعنهن بذلك لأنه هو المتولي لأمورهن ولأنه القائم بهن. في الحديث الآخر قالت عائشة: دخل علينا يوم النحر ببقر، فقلت ما هذا بلحم البقر؟ قالوا نحر الرسول عن نساء البقر. نعم صلى الله عليكم. وما هو عزمين ذبح كما سبق 100 بعير 63 بيده وبقيها ذبحها علي 100 بدنة ساقها من المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة رضي الله عنها بقرة في حجته. نعم حدثنا البقرة عن 7. نعم صلى الله عليكم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. في أن السنة نحر الإبل قائمة على 3 معقولة يده اليسرى، هذا السنة، هذا هو الأفضل، ولو ذبحها وهي باركة لا بأس، لكن هذا هو السنة أن تكون الإبل قائمة على 3 معقولة يده اليسرى وينحرها وهي قائمة، يضربها بالسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فإذا استقرت أجهز عليها. فعل النبي 37 كلها يفعل هكذا، ثم نحر علي ما بقي. وأما البقر والغنم فالسنة أن تكون تضجع على شقها الأيسر، تذبح على شقها الأيسر، ما تكون قائمة، إنما هذا في الإبل. كما أن الإبل إذا أهداها من خارج مكة فإن السنة أنه فيها لها سنة، السنة الأولى التقليد، أن يقلدها يجعل حبل في رغبتها ويجعل فيه قلادة شيء من اللعلة وغيره. والسنة الثانية الإشعار، والإشعار هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة السلام بها ثم يسرف الدم عن يمين وعن شمال حتى يعرف أنها مداة البيت، وإذا أصابها عطب في أثناء الطريق ذبحها وتصدق بها ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه. وأما الإبل وأما البقر والغنم فإنه يقلدها فقط ولا تتحمل الإشعار، ما تتحمل الإشعار خاصة بالإبل. وهذه من السنة التي قليلة تكون مهجورة، وهو الإهداء من خارج مكة الإبل والبقر والغنم حتى تذبح البيت سواء في وقت الحج أو في غيره. النبي كان يذهب يرسل الهدي ويقلدها ثم تذبح هناك سواء في الحج أو في العمرة أو في غيرها. هذه السنة مهجورة عند كثير من الناس. نعم صلى الله عليكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. نعم. وقال بعض العلماء إنه إذا أهدى فإنه يمتنع من أخذ شيء من شعره وبشرته حتى تذبح، هذا قول بعض العلم. والقول الثاني أنه لا يمتنع، هذا هو الصواب كما أخبرت عائشة، أن يهدي ولا يمتنع له أن يأخذ من أظفاره ومشاعره، إنما هذا خاص بالأضحية إذا دخل 10 ذي الحجة فلا يأخذ شيء من شعره وبشرته حتى يضحي. أما إذا الإهداء كونه يهدي فلا يمتنع على الصحيح، في صحيح قول العلماء. نعم صلى الله عليكم. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد فذكر مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حا وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور يعني تفتل شيء من الحبال تجعل قلادة في رقبة البعير أو البقرة أو الشاة ويجعل في هذا الحبل شيء من قلادة، والغالب يكون قلادة شيء من النعل، وهذا حتى يعرف أنها مداة البيت فلا يتعرض لها. والقلادة تكون في الإبل والبقر والغنم،

أخبرني أسامة بن زيد إيش؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها أو في زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. هذا ابن عمر يعني ابن عباس يقول أنه لم يصلي فيها، وبلال وابن عمر أخبرنا بلال صلى فيها، والمثبت مقدم على النافي لأن بلال دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ما دخل، صاب أنه صلى فيها، صلى فيها وكبر في نواحيها بالسنة الصلاة والتكبير. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. الصواب أنه صلى كما سبق في حديث ابن عمر. نعم مقدم مقدم ثبت مقدم على. نعم. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. نعم إنما دخل في حجة الوداع فقط. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قوم. كيف حال حديث عائشة؟ أحسن الله. إن شاء الله مغرب السبت إن شاء الله أكمل. أحسن الله. مسلم فقط؟ ها نعم مسلم وحدة، ربما نأخذ بعض الرسائل الأخرى يمكن، يعني إن شاء الله نبدأ بالرسائل اللي إن شاء الله ننبه عليها. أحسن الله إليك، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعوني وصلى الله على محمد وسلم. الأصول الثلاثة والقضاء على أرباب الشواذ، لا إمرار للكتب من دون الشرف والشرف عند الحاجة إن شاء الله. أحسن الله إليك. الأصول الثلاثة هم القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم طالع كفر تاريخ التوحيد، ثم كتاب التوحيد إن شاء الله. وفق الله جميع.